المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله أكبر الله